بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد أيها السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام، وحشرنا في زمرة خير الأنام. أما بعد، معاشر المسلمين، لازلنا معكم في سلسلة آل رمضان، واليوم نريد أن نتحدث عن رياضة النفس في رمضان. نعم أيها الأحبة، رمضان جعله الله سبحانه عز وجل الصيام عموما لتطويع النفس البشرية. هذه النفس البشرية التي كلما أقبلت على الشهوات كلما زاد بطرها وطغيانها، ولكنها إذا فصمت عن هذه الشهوات فهذا مدعاة إلى ترويضها وقهرها. ولذلك الحكمة من مشروعية الصيام هذا، فقد ورد في بعض الأخبار أن الله سبحانه عز وجل خلق العقل، أول ما خلق العقل، فقال الله سبحانه عز وجل للعقل: من أنت ومن أنا؟ العقل قال: أنا أو أنت ربي، وأنا عبدك الضعيف العقل. فأقر بالله سبحانه عز وجل بأنه خالق، ولذلك قال الله سبحانه عز وجل له: ما خلقت خلقا أعدل ولا أفضل ولا أحب إلي منك. ثم خلق الله سبحانه عز وجل النفس، قال: من أنت ومن أنا؟ قالت: أنت أنت وأنا أنا، لم تعترف بالخالق. فأدخلها الله سبحانه عز وجل إلى نار جهنم 100 سنة، عذبها بالنار. ثم أخرجها، قال: من أنت ومن أنا؟ قالت: أنت أنت وأنا أنا. فأدخلها الله سبحانه عز وجل إلى نار الجوع، عذبها بنار الجوع 100 سنة. ولما أخرجها بعد ذلك قال: من أنت ومن أنا؟ قالت: أنت ربي الذي خلقتني وأنا عبدك الضعيف النفس. إذن أيها الأحبة، هذا هو الحكمة من مشروعية الصيام، قهر هذه النفس. النفس لا يقهرها شيء ولا سوط لها إلا سلطان الجوع. نعم، سلطان الجوع هو من يقهر هذه النفس ويذلها. ولذلك إذا أردت أن تتحكم في زمام هذه النفس فعليك بالصوم. تذكرون ما يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع الذي يكبح هذه الشهوة ماذا؟ فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، أي وقاء، الذي يقي من فتنة النفس وشهواتها ومضلاتها هو الصيام. ولذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبدى أو أظهر هذه الحكمة عندما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إن الشيطان ليجري من ابن آدم مجرى الدم فضيقوا مجاره بالجوع. تضيق مجاري الشيطان في الإنسان إذا جاع الإنسان. ولذلك قلة الأكل وقلة النوم وقلة هذه الشهوات هي سبيل إلى عبادة الله سبحانه عز وجل وكثرة العبادة. فهذا لقمان الحكيم كان يوصي ابنه قائلا: أي بني، عليك بقلة الأكل وقلة النوم، فإن كثرة الأكل أو من جاء بكثرة الأكل وكثرة النوم جاء مفلسا يوم القيامة من الأعمال الصالحة. الذي يكثر النوم ويكثر الأكل يكون مفلسا من الأعمال الصالحة. ولذلك قلة الأكل وقلة النوم هي سبيل إلى عبادة الله سبحانه عز وجل. رمضان يعلمنا هذا المعنى، قلة النوم وقلة الأكل، حتى نقبل على الله سبحانه عز وجل ونروض هذه الأنفس. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تميت هذه القلوب. القلب هذا إذا كثرت عليه الشهوات والطعام حاله كحال الزرع إذا كثر عليه الماء يموت، هذا حال القلوب. بل إن علماء التربية والروح والروحانيات صوروا المعدة مع القلب، قالوا: المعدة كالقدر يغلي تحت القلب، فكلما كانت تغلي أكثر تصاعدت أبخرتها إلى القلب فغمت هذا القلب، ما عاد هذا القلب يبصر. كثرة الشهوات، كثرة الأكل تميت قلب الإنسان. ولذلك يقول يحيى بن معاذ رضي الله عنه، يقول: الرياضة في 4: قلة الطعام، وقلة المنام وقلة الكلام واحتمال الأذى من الأنام، الناس يؤذونك لابد أن تحتمل. فقال: فيتولد عن قلة الطعام موت الشهوات، كلما أقللت من الطعام كلما قتلت هذه الشهوات، داعي الشهوة تقتله بقلة الطعام والجوع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للسيدة عائشة أم المؤمنين: يا عائشة داومي قرع باب الجنة. قالت: بما يا رسول الله؟ قال: بالجوع. إذا أردت أن تقرع باب الجنة فعود نفسك الجوع، وطريق الجوع أيها الأحبة هو الصيام، كلما أكثرت من الصيام فأنت تقرع باب الجنة، هذا هو مقصود حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وقلة المنام تؤدي إلى صفو الإرادات، وقلة الكلام تؤدي إلى السلامة من الآفات، واحتمال الأذى من الأنام يؤدي إلى بلوغ الغايات. إذن هذه هي الرياضة التي نحتاجها ويعلمنا إياها رمضان. يأتي زكريا فيجد عليه السلام يجد الشيطان يحمل مفاتيح على صدره. قال: ما هذه المفاتيح؟ قال: هذه المفاتيح الشهوات التي أصيد بها بني آدم، كل مفتاح فيه شهوة، شهوة النساء، شهوة المال، شهوة الزوجات، شهوة البنين، شهوة الجاه، شهوة المنزلة، شهوة العجب والشهرة، شهوات عديدة. قال: هذه الشهوات أصيد بها بني آدم. فقال له زكريا عليه السلام: فهل وجدت عندي فيها شيء؟ هل وجدت لي يوما من هذه الشهوات شيء؟ قال: نعم. قال: جعت ليلة، ليلة جعتها فثقلناك عن الصلاة، ليلة واحدة فقط شبعها زكريا. قال: ليلة شبعتها فثقلناك عن الصلاة، شبع فقط من خبز شعير. اليوم شهوات كثيرة والملذات والأطايب كثيرة، زكريا عليه السلام شبع فقط مرة واحدة في حياته من خبز شعير. قال: ربما شبعت ليلة من خبز شعير فثقلناك، شيطان قال فثقلناك عن الصلاة. فقال له زكريا: عهد على الله علي ألا أشبع بعدها أبدا حتى ألقى الله. فقال له الشيطان، قال: وعهد علي أني لا أنصح بني آدم من اليوم. لذلك أيها الأحبة، الشيطان للإنسان بالمرصاد ويصيده بهذه الشهوات، فكلما تناول من هذه الشهوات ثقل المسلم عن العبادة. أسأل الله سبحانه عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم وفقنا إلى خير العمل والعبادة، واهدنا سواء السبيل. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين.